له غيب السماوات والأرض أغفر به وأسمع ما لهم من دونه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه بكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر Thank you. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم. الله الشيطان الرجيم.